في سؤال في الدرس. نعم يا شيخ. مثال الفأل الحسن إذا يعني سمعت كلمة طيبة يا راشد، هذا فأل حسن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن لأنه حقيقته حسن ظن بالله، أو يعني أول ما يبادرك أمور يعني سهلة وميسرة، أو سمعت يا من يقول يا سهل أين عفت تفاءلت بهذا، هذا حسن ظن بالله. أما الطيرة وهي التشاؤم فهذا لا يجوز. أي نعم، والطيرة ما أمضاك أو ردك. اللهم صل على رسول. نعم شيخ، مثل ما قال الرسول لما جاء سهيل قال سهل أمركم في صلح الحديبية. نعم، إذا كان قصده على أساس أنه يعني يفك السحر أو يقام الحد على هذا الساحر فلا بأس، لكن إذا كان الكلام ما في فائدة أو ما لا علم له بذلك فلا يقوله، لأنه حقيقة هذه من الأمور المغيبة، فما في دليل، هو ظن، هو ظن فلان سحر فلان لأنه ظن أنه أثر عليه وسحره، فما يتكلم الإنسان إلا بعلم. نعم يا شيخ. أي ما يعمل بهذا الكلام، هذا الشيطان يتكلم على لسانه. هذه البنت مثلا مرضت وقرئ عليها القرآن فصارت تهلي، صار يتكلم الجني على لسانها. حنا ما نصدق الإنسي إذا كذب، وشلون نصدق الجني؟ هذا من باب أولى، كذاب. أي نعم، ويريد أن يحدث الفتنة. أي نعم، يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا كان هذا في الإنس فكيف بالجني المتلبس؟ لا يجوز له أن يتلبس يعني بالمخلوق، حرام عليه. ها؟ الكهن هو الذي يدعي علم الغيب. أي نعم، والساحر يعني له مهنة أكثر من ادعاء علم الغيب، يعمل أشياء تؤثر، عزائم ورقى. أي نعم، أما الكاهن له رئي من الجن. أي نعم، من المغيبات، اللي يخبر عن المغيبات هذا كاهن، اللي يقول أنه يعرف المغيبات. أي نعم، كاهن أو عراف أو يعني ما تنتهي قبر دائما. حكم الساحر قتله، ضربه بالسيف، والكذاب الكاهن كذاب، كذب. اي نعم، المنجمون ولو صدقوا. اي نعم، والله عاد تقدر تقتله من غير فتنة؟ ما ادري والله، تسأل اسئلة ما تتحمل الجواب، بس يعني استكشاف او اختبار. دعك من الأسئلة هذه. أي نعم، متى يقطع الحاج التلبية متمتع؟ إذا طاف بالعمرة، إذا طاف بالحجر يقطع التلبية، إذا طاف بالكعبة هل يجوز له حمل إيش؟ المخيط، يحمله معه ما في شيء، لكن ما يلبس المخيط مثل حافظات الطعام. نعم يحمله، يحتزم بالكمر وهو مخيط، يحمل الشنطة وهي مخيط، ما في بأس. التلبية إذا طاف، إذا شرع في الطواف قطع التلبية بعد ما يحرم بالحج، إذا رمى الجمرة، أي الجمرة العقبة. نعم، تقول متبادل أحسن. لا، هل يجوز تغيير مناديل الإحرام؟ نعم يجوز، إذا اتسخ ثوب الإحرام تغيره. أي نعم، بآخر ما في بأس. حكم ملابس الإحرام التي بها كباسين ومفصل، هذه مخيطة، إيش الفرق بينها وبين المخيط؟ أي نعم، إن خطته بخيط ولا خطته بكباسين كل واحد. أي نعم، ها؟ هي كباسين نعم واحد،